على هناك مين ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا كده الناس متجمعة عليه وتمسك ايده وتقبلها وتمسك رجله وتقبلها وتحضره وتقول له بحبك. انك تشوفه صلى الله عليه وسلم قدامك وتقبل ايده وتقبل قدمه وبجد يا رسول الله انا كنت بحبك قوي، انا كنت مقصر ابصر منك بس والله العظيم كنت بحبك، انا كنت بعمل زيك بس اقسم بالله كنت بحبك، كان نفسي ان انا احشر معك، كان نفسي اكون معك في المنزله، كنت بسمع ربيعه وهو بيقول اسالك مرافقتك في الجنه، ما كنتش اعرف ان هيجي اليوم اللي انا اشوفك فيه ونبقى واقفين احنا الاثنين في الجنة في مكان واحد بتاخده بالحضن كده تقعد تتكلم معاه تمسكه تمشي بيه تقول له عايز اتمشى معاك. قولي حاجة، قولي احكيلي عن اي حاجة، نفسي اسمع صوتك، ممكن تصلي بينا؟ طب سمعني القرآن، اعمل اي حاجة، انا بحبك بالله عليك. مش مشتاق لمشهد زي ده انك تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تقول له كده يا رسول الله احكي لي غزوة بدر، بلاش بدر احكي لي عن صحبة أبو بكر ليك ونصرته ليك. يقول لك انت شفته؟ لا انا شفت عمر الفاروق. يا أبو بكر تعالى. يجي سيدنا أبو بكر الصديق ويقعد ثانية اثنين إذا هما في الغار بالله عليكم تحكوا لي اللي حصل اليوم ده، والنبي بقى يحكي لك صلى الله عليه وسلم وهما ماشيين والناس بيطردوهم وطلعوا الغار وقعدوا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقطع هدومه عشان خاطر يسد الجحور اللي موجودة في الغار، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم يتأذي، وتشوفه وهو في أبهى حلة وفي أجمل حلة، أصله في الدنيا كان بيقطع نفسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا أبدله خير، وتعرف إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله أبدا، وتفضل تتكلم معاه وإيه اللي حصل؟ تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان مفترض أن أنا أعمل إيه يا رسول الله لما أكون ماشي في الدنيا وفي فتن وفي مشاكل وفي بنات متبرجات أعمل إيه؟ هيقولك إيه؟ هقولك كان لازم تغض بصرك، كان لازم توقف وقفة رجالة، كان لازم تنصر ديني، كان لازم تنصرني وتنصر شرعي، كان لازم تنصر الرسالة اللي أنا جيت بيها، اوعى تكون قصرت، فتوضي كده وتقول قصرت، بس خلاص أنا دخلت الجنة يعني، سبحان الله، بالله عليكم مشهد زي ده ما يستحقش إن إحنا نشد على نفسنا شوية، ما يستحقش إن إحنا نقطع نفسنا عشان ندخل الجنة، عشان تقعد تتكلم مع أبو بكر وعثمان وعلي وعمر مع سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تقف على منبر وتكلم ربنا وتسمعه ويسمعك، ما يستحقش بالله عليكم. عايزين نتخير يا شباب، عايزين نمشي للجنة أسرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم